إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فخطبة اليوم إن شاء الله بعنوان بين فتوى محمد ابن عبد المقصود ومطالبة أحمد كريمة ورد ياسر برهاني حيث إن محمد ابن عبد المقصود وقبي إخواني تكفيري أفتى بجواز حرق سيارات الشرطة ومداهمة منازل الضباط كما نشرت هذه الفتوى في هذه القناة الإخوانية التي تسمى بقناة رابعة فطالب على إثر ذلك أحمد كريمة أستاذ الشريعة بالأزهر الحكومة المصرية بإعلان السلفية جماعة إرهابية والحجر وتطهير المساجد من الكتب السلفية التي تدعو إلى إراقة وسفك الدماء على حد تعبيره على خلفية فتوى ابن عبد المقصود فرد ياسر برهامي ومن مدرسة الأسكندرية القطبية التي تدعي السلفية ادعاءات أحمد كريمة بأن الدعوة السلفية تكفر شيوخ الأزهر هو محض افتراء وكلام لا يصدر إلا ممن هو في غيبوبة عن الواقع ورد برهامي في فتوى له نشرت في موقعه أنا السلفي على تصريحات كريمة التي وصفها بأنها تناصب العداء للدعوة السلفية وشيوخها أن الدعوة السلفية باتفاق وإجماع شيوخها وأبنائها العاملين لا يكفرون الأزهر ولا الأشاعرة ومذهب شيوخ الأزهر مشيرا إلى أن الأشاعرة هم أقرب المذاهب إلى طريقة السلف ومن أهل القبلة بلا نزاع نعم قلت أولا بالنسبة لفتوى محمد ابن عبد المقصود فليست غريبة على مثله فلا غرابة فيها لأنه معلوم أنه قطبي إخواني تربى على منهج وكتب سيد قطب التي تدعو إلى تكفير المجتمعات الإسلامية واستحلال دماء المسلمين. نعم، وهذا ليس بمنهج السلف، بل هذا منهج الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الواجب على الأستاذ أحمد كريمة، وهو أستاذ شريعة، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، أن يدرك أن فتوى ابن عبد المقصود ليست نابعة من أصول منهج السلف، بل إنما هي نابعة من أصول منهج الخوارج الذين هم بلا شك ليسوا من السلفيين، ولا يعني يتصور أن أستاذا بجامعة الأزهر لا يعرف السلف ولا يعرف الفرق بينهم وبين الخوارج، فكيف يطالب بإعلان الجماعة السلفية جماعة الإرهابية؟ وماذا يعني بالجماعة السلفية؟ إن كان يعني بهم جماعة الأسكندرية القطبية التي يرأسها برهاني فهذا حق، هي جماعة قطبية تكفيرية، ونوافقه على وجوب تطهير المساجد من كتبهم المناقضة لمنهج السلف، هذا حق. إن كان يقصد هذا فنحن معه على أن هؤلاء ليسوا سلف، أن هؤلاء تكفيريون، ولكن لا ينبغي عليه أن يلصقهم نمزورا وبهتانا بالدعوة السلفية، فكان عليه أن يبين إن كان دارسا للعلوم الشرعية كما يدعى له، أن يبين أن السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى المفضلة من الهجرة، هم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وأن السائرين على منهجهم هم السلفيون، هم أهل الوسطية والعدل والإنصاف، وكتبهم كتب علمية سلفية تحارب الإرهاب وتحارب أصوله، بل إن الأزاهرة لا يعرف لهم جهد معروف في محاربة أصول الفرق الإرهابية الخارجية المعاصرة وعلى رأسها حزب الإخوان المسلمين. أين ردود الأزاهرة على الإخوان وأفكارهم المتطرفة؟ أين أستاذ أحمد كريمة وأين جهوده في محاربة الإرهاب والتطرف وفي بيان منهج الخوارج حتى يلصق أهل الحق الذين هم أتباع السلف الصالح بأنهم هم الإرهابيون؟ والله هذه فرية، وعليه أن يتوب إلى الله منها، ونحن نطالب الحكومة المصرية أن تحاسبه على هذا الكلام، فأنه يرمي السلفيين الذين هم الذين حاربوا الإرهاب حقا وصدقا وأجهزة الأمن المصرية تعلم ذلك علم اليقين. الذين وقفوا ضد الإرهاب وضد أفكارهم السلفيون حقا، هم يعرفون هذا حق المعرفة. ونطالب جهاز الأمن أن يحقق مع هذا الرجل وأن يلزمه بالاعتذار عن هذا الكلام في حق منهج السلف وفي حق السلفيين. إحنا فين السلفيين؟ هم المعنيون حقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين من حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان في القرون الثلاثة الأولى هم رؤوس هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هم المعنيون بهذا الحديث ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم الذين لم يتنزل عليهم حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالسلفيون حقا ليسوا حزبا حتى يصنفوا في الجماعات الإرهابية، بل هم المحاربون للإرهاب والتطرف. وإن كان هنا وإنما كان هناك تنظيمات خارجية تدعي السلفية لكنها ليست سلفية، كمدرسة الأسكندرية القطبية وكجماعة الدعوة السلفية للقتال في بلاد المغرب العربي ونحو ذلك من التنظيمات الخارجية. نعم، ورجاء الأستاذ أحمد كريمة أن يراجع فتاوى العلماء السلفيين في فتنة الجزائر إن كان يعلمها، ويستبعد على مثله أن لا يعلمها حتى يدرك أن فتاوى العلماء السلفيين وعلى رأسهم الأئمة الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله كانت السبب الرئيسي في كف كثير من الخوارج عن أعمالهم الإرهابية في فتنة الجزائر، وكانت السبب في كف هؤلاء عن قتل رجال الشرطة والجيش هناك، وكانت السبب في رجوع الكثير منهم إلى منهج السلف حقا وصدقا. والحكومة الجزائرية تعلم ذلك علم اليقين، بل هي التي كانت تنشر فتاوى هؤلاء العلماء في وسائل الإعلام وكانت توزعها بالطائرات على الجبال التي كان يقطنها الخوارج من جبهة الإنقاذ. فلعله يرجع إلى هذا التاريخ ليدرك من الذي كان يحارب الإرهاب وأين كان الأزهر وفتاوى علماء الأزهر في فتنة الجزائر. لم تسمع لهم ركزا ولا يعرف لهم أي جهد ولا أي فتوى لحرب الإرهاب في الجزائر. وأين هم من حزب الإخوان المسلمين؟ نحن نسأل أستاذ أحمد كريمة أين فتوى شيخ الأزهر الرسمية التي تدين حزب الإخوان المسلمين وتصنفه على أنه حزب على منهج الخوارج؟ لم تصدر حتى الآن أي فتوى في هذا الشأن منهم. فكان على أستاذ أحمد كريم أن يوجه سهامه إلى حزب الإخوان المسلمين ومن على شاكلته من أدعياء السلفية الذين تابعوا منهج سيد قطب. أين موقف أحمد كريم من كتب سيد قطب ومن كتب حسن البنا ومن كتب المودودي التي هي منبع الإرهاب والتطرف؟ أين فتواه في هذه الكتب؟ وهل يرضى أن يصنف هؤلاء من الخوارج؟ نحن نطالب بهذا إن كان صادقا في حربه للإرهاب والتطرف. إحنا ولكن أحمد كريم ومن معه من الأزاهرة الأشاعرة يبغضون منهج السلف حقا وصدقا، لم يخالف منهجهم البدعي. ولذا فإن فتوى ياسر برهاني فيها خنوع سياسي إخواني لا ينصر حقا ولا يقمع بدعة. وإشارة البرهان إلى أن الأشاعرة هم أقرب المذاهب إلى طريقة السلف فيه تضليل سياسي رخيص وتلاعب بعقائد العامة. وإليك بعض رؤوس عقائد الأشاعرة التي يخالف فيها الأشاعرة منهج السلف ومن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لتدرك أن هؤلاء تتجاذبوا من أهواء وأنهم منبع الإرهاب والتطرف في بلاد الإسلام. فالذين يقررون هذه العقائد الباطلة ويسكتون عن الخوارج حقا هم عون على التطرف وعلى سفك دماء المسلمين غير حق. فمن رؤوس عقائد الأشاعرة أنهم يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، فلا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، ولا يعترفون بزيادة الإيمان ونقصانه، فهم مرجئة. وهذا الذي أنكره السلف قاطبا. فعندهم الذي يصدق بقلبه وإن لم يعمل أي عمل صالح وإن لم يسجد لله سجدة ولم يفعل أي طاعة من الطاعات هو مؤمن كامل الإيمان، لا يقدح في إيمانه شيء ما دام مصدقا. وعلى هذا يدخل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين لأنه كان مصدقا بقلبه، هو لم ينكر ولا يكذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينكر دعوته، إنما استكبر أن ينطق بلسانه بالشهادتين وأن يعمل بجوارحه ومصدق بقلبه. وعلى هذا أيضا يكون فرعون مؤمنا على مذهب الجهم بن صفوان. وهذه عقيدة باطلة يغني ذكرها عن ردها. ثانيا الأشاعرة أنهم جبرية في القدر، يقولون بمذهب الجهم ابن صفوان، فليس للعبد عندهم قدرة ولا استطاعة، إنما يثبتون الاستطاعة والقدرة المقارنة للعمل دون ما قبله. فوافقوا الجهم بن صفوان الذي يقول إن العبد مجبور لا قدرة له ولا استطاعة على الفعل، إنما الله عز وجل جبر العباد على الطاعة والمعصية، لا اختيار لهم، لا يستطيع أحد أن يطيع وأن يعصي، الكل مجبور على الطاعة والمعصية. هذا الذي يدرس لأبناء المسلمين في الأزهر. ثالثا، لا يثبتون لله من الصفات إلا سبع أو ثمان أو تسع صفات فقط سموها بالصفات النفسية، مع تأويلهم بقية صفات الله، وابتدعوا ما يسمى بالصفات السلبية الخمس، والقدم والبقاء والوحدانية ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس. فخالفوا السلف الصالح في إثبات الصفات لله على ما جاءت في الكتاب والسنة بغير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. رابعا، ينكرون علو الله عز وجل على خلقه، ويقولون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فكانهم يصفون العدم، يعبدون عدما لا وجود له، والله عز وجل فوق كل الجهات المخلوقة ومنزه أن يختلط بخلقه سبحانه، بل إن الله فوق كل شيء، وقد أحاط بكل شيء قدرة وعلما وسمعا وبصرا سبحانه، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فاعتمد الأشاعرة قول الفلاسفة والمتكلمين في إنكار علو الله، وقدموه على الفطرة وكلام السلف. بل هم لا يثبتون لله عز وجل الصفات الفعلية، يعني يجردون الرب عن أفعاله، فالرب سبحانه عندهم لا يفعل شيئا باختياره، فلا يثبتون لله صفة فعلية من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، والكلام بصوت مسموع كما في حديث جابر في عرصات يوم القيامة، لأنهم الرب معطل عن الأفعال، لا يفعل شيئا باختياره سبحانه، ويعتبرون أن إثبات الأفعال لله تشبيه لله بخلقه، وهذا لم يقل به أحد من الصحابة ولا السلف الصالح، فهم تابعون لعلماء الكلام والفلسفة في هذا الباب، ليسوا تابعين للصحابة، فعليهم أن يرجعوا إلى منهج الصحابة إن كانوا يحكمون الكتاب والسنة حقا. وأول صفة الاستواء على العرش بتأويل سمج عجيب اعتمدوا فيه على بيت شعر منسوب إلى الأخطل النصراني ردوا به الفطرة ونصوص الكتاب والسنة فقالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى على العرش كان الله عز وجل لم يكن مستوليا على عرشه ثم استولى عليه كلام يعني لا يعقله الصبيان لا يقول به إلا الصبيان لا يعقله عاقل ورغم هذا جعلوه عقيدة تدرس في الكتاتيب والمدارس ويرد بها كلام رب العالمين الواضح الصريح في إثبات علو الله على عرشه وأنه استوى على العرش سبحانه ويردون كلام السلف في تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع ويحتجون ببيت الأخطل النصراني فلما استوى بشر على العراق بغير سيف ولا بغير دم بغير سيف ولا دم من العراق فقالوا فاستوى بشر أي استولى على العراق بغير سيف ولا دم من العراق والعجيب أن علماء اللغة قاطبة لا يعرف أنهم فسروا الاستواء هذا المعنى الاستيلاء فمن أين أتوا بهذا بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أنه لما فتشوا عن هذا البيت في ديوان الأخطل لم يجدوه إن ليس موجود في ديوان الأخطل يعني الأخطل النصراني يعني لعل الأخطل النصراني بريء من معتقدين هذا هو نصراني فالأشاعرة يؤولون علو الله وينكرونه ويعتبرون الاستواء بمعنى الاستيلاء وهذا كله طعن في السلف الصالح سادسا لم يثبتون لله فما يسمى بالكلام النفسي لأن الله عز وجل لا يتكلم كلاما مسموعا بصوت وكأن الله لم يكلم موسى تكليما فيقول قولهم هذا إلى أن القرآن مخلوق إلى قول المعتزلة هم يدعون محاربة المعتزلة ولا يستطيعون جوابا عن قول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك الآية لا جواب عندهم نعم يقبل سابعا يفسرون كلمة التوحيد نعم بتفسير باطل ويقولون أن الإله هو المستغني عما سواه وبهذا يقول معنى كلمة التوحيد عندهم إلى توحيد الربوبية فكل من أقر بوجود الرب أنه الخالق الرازق المدبر مؤمن عندهم موحد وإن عبد غير الله فلا يفسرون كلمة التوحيد بتوحيد العبادة الذي بعث الله به الرسل قاطبة فتكون دعوات الرسل جميعا والتي بينت في أكثر من سورة من كتاب الله لا يعني قيمة لها فيما يعني فيما دعوا إليه من توحيد العبادة على هذا التفسير الباطل لمعنى الإله ولذلك لا تعجب أن كثيرا من الأشاعرة صوفية يجيزون التوسل بالأموات، والتوجه إلى قبورهم بالدعاء، وذبح الذبائح عند قبورهم تقربا إليهم وتوسلا بهم إلى الله، ويجيزون تقديم النذور إلى هؤلاء الأموات. الله المستعان. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهناك عقائد أخرى باطلة للأشاعرة لا يتسع المقام لذكرها كلها، وما أشرت إشارة إلى بعض عقائدهم التي خالفوا فيها منهج السلف، ولذلك اتفق السلف الصالح على تبديع الأشاعرة، وأنها فرقة بدعية ليست من أهل السنة والجماعة، وإن كانوا من أهل القبلة نعم. ولذلك صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، هم أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. ونعم، وقال: ولهذا تجد أبا حامد الغزالي في مناظرته للفلاسفة إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة، بل هو كما قال: نناظرهم مع كلام الأشعري طارة بكلام المعتزلة، وطارة بكلام الكرامية هم المرجئة، وطارة بطريق الواقفة، وهذه الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه. وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظرهم بها من كان خبيرا بها بأقواله التي تناقضها، فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. قلت: وكذلك نقول لأستاذ أحمد كريم ومن معه من الأزاهرة الأشاعرة الذين لا يحسنون محاربة أفكار وأقوال الخوارج، بل بعضهم يقرها، بل بعضهم من الخوارج، نقول لهم كما قال شيخ الإسلام: أما الطريقة النبوية السنية السلفية في رد باطل هؤلاء الخوارج أنتم لا تحسنونها، ولا يحسنها إلا من كان خبيرا بها ومتبعا لها. فنحن نعلم، وأجهزة الأمن تعلم، أن كثيرا من الأزاهرة هم من حزب الإخوان المسلمين، وأن أفكار حزب الإخوان المسلمين الخارجية تغلغلت في أروقة الأزهر وفي أروقة طلاب الأزهر، وها هم يرون شباب جامعة الأزهر يخرجون بين الفينة والأخرى في هذه المظاهرات التي رباها عليهم حزب الإخوان المسلمين. أين موقف أحمد كريم ومن معه؟ أين موقف شيخ الأزهر من بيان حكم هذه المظاهرات للطلاب؟ أين فتواهم في تحريم المظاهرات؟ وأين موقفهم من الموقف السلفي الذي اتخذه الملك عبد الله ملك الدولة السعودية السلفية في إعلان الإخوان المسلمين جاء الجماعة الإرهابية ومن كان على شاكلتها من التنظيمات المتطرفة. أين موقفهم من هذا؟ وأين كلامهم في شكر هذه الدولة على الجهود التي تقوم بها في حرب الخوارج والإرهاب والتطرف؟ هم يعلمون أنها هي الدولة التي تمثل منهج السلف وتحكم بالكتاب والسنة على منهج السلف، كما قال الأمير نايف رحمه الله تعالى إننا دولة سلفية، ونفخر بأننا دولة سلفية تحكم بالكتاب والسنة ومنهج السلف. إنما هم يتلاعبون بعقول وعقائد العامة في مصر وفي غيرها لما يسيبون دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله السلفية السنية بأنها دعوة خوارج، ويتهمون علماء السلف بأنهم خوارج. والله عجبا، عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا، فإن الأجل قريب، وإن هؤلاء يحاجونهم بين يدي الله يوم القيامة على ذي الافتراءات التي بعضهم يعلم كذبها. هداهم الله وكف شرهم على المسلمين، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.